الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يؤد على ثلاثة اتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب، السادسة لعنه إياهم على ذلك بقوله لعنة الله. وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين، هما حسين لعنة الله اليهود والنصارى. ذكرنا احتمالين في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هما؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لكن هذه الجملة من الصح؟ قلنا احتملت إنشاء أو خبر. نعم، احتملنا أنه إنشاء أو خبر، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل أنه أخبر بأنهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على أنهم ملعونين، إما باستحقاقهم لدعائه عليهم، أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.